بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في شرح كتاب الطهارة. هنا أسئلة قبل البدء. يقول السائل: قول العلماء الإجماع لا بد أن يستند إلى دليل سواء علم أو لم يعلم، فإن قولهم أو لم يعلم أشكل على بعض الإخوة، ظن أن هذا يتعارض مع كون الشريعة محفوظة، فأرجو التوضيح. هذه العبارة إن صحت فهي ليست على إطلاقها، وإنما المقصود بهذا الكلام فيما يظهر عند من قاله من أهل العلم، المقصود لم يعلم ليس علما مطلقا، وإنما علما نسبيا، يعني لم يعلم عندنا نحن، وقد يعلم عند غيرنا. أما أن يكون هناك علم أو هناك دليل شرعي لم تعلمه الأمة فهذا لا يوجد، هذا لا يوجد، لأن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، ما كتم شيئا عليه الصلاة والسلام، بلغ الأمة والأمة حملت عنه العلم كله الذي بلغه أصحابه رضي الله عنه وبلغوه إلى الأمة، فليس هناك علم أو دليل أو شيء من شرع الله لم يبلغ هذه الأمة. وإنما هذه العبارة هي صحيح، الإجماع لا بد أن يستند إلى دليل، هذا صحيح، وهذا الدليل سواء نحن علمنا به أو لم نعلم، ولكن في غيرنا من أهل العلم يعلمون هذا الدليل، فنحن نقطع بأن الإجماع لا بد أن يستند إلى دليل سواء علمنا به نحن أو لم نعلم به، حتى ولو جهلناه فغيرنا يعلمه، وهكذا. هذا المقصود، وليس المقصود لم يعلم مطلقا أن الأمة كلها خفي عليها هذا الدليل أو لم تعلم هذا الدليل، هذا ما يوجد. هنا سؤال حول العمامة، يعني تكرر السؤال: هل يشترط في المسح عليها شروطا؟ يعني هل هناك شروط في المسح عليها؟ في شروط لا شك في كتب الفقه، ولكن يعني الضابط والجامع لهذه الشروط أن تكون هذه العمامة على صفة عمائم العرب، وتكون هذه العمامة العربية هي العمامة التي تكون مشدودة على الرأس حيث يشق نزعها، وهكذا كانت عمائم العرب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه العمامة التي يمسح عليها. واشترط العلماء يعني لهذه العمامة العربية أن تكون محنكة، يعني أن يكون طرفها من تحت الحنك، واشترط بعضهم أن تكون لها ذؤابة، لكن هذه الشروط يعني ما في دليل عليها واضح، لكن نقول العمامة التي يمسح عليها هي العمامة المعروفة عند العرب، وهي التي كان يمسح عليها النبي عليه الصلاة والسلام وجاء المسح عليها. أما هذه العمامة التي نلبسها نحن، هذه في الحقيقة ما هي كعمائم العرب الأولين، هذه كالطيلسان، يعني شيء يوضع على الرأس وضعا، فالأولى والأفضل لأن ما يشق نزعها، يمكن للإنسان أن يدخل يديه من تحت هذه العمامة ويمسح على الرأس ولا في مشقة، فالأفضل أن لا يمسح الإنسان على هذه العمائم المعروفة عندنا. أما العمائم المشدودة على الرأس التي يشق نزعها كالخف فهذه يمسح عليها، هذا هو الأولى والأفضل والأحوط، وذهب بعض العلماء إلى الإطلاق يمسح على كل شيء حتى على الطاقية على القلنصوه. وجاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مسح على القلنصوه، القلنصوه هذه مثل الطاقية، يعني كالتي يلبسها الأفغان اليوم مثلا، شبيهة بها، فبعض العلماء ذهب إلى الإطلاق، والجمهور اشترطوا هذه الشروط، وهذا أولى وأحوط. لكن إذا نزع العمامة التي مسح عليها، وهذه مسألة نحن كنا ذكرناها في الدرس ولكن لم نذكر الراجح عند قول المؤلف، وإذا انقضت المدة أو خرج شيء من الممسوح أو حصل ما يوجب الغسل نزعهما، يعني عند هذه القطعة لم نذكر الراجح. فالمؤلف ينص على أن الطهارة تبطل في هذه الأحوال الثلاث: إذا انقضت مدة المسح، أو خرج شيء من محل الفرض من القدم، أو حصل له حدث أكبر ما يوجب الغسل يقول. أما إذا حصل له الحدث الأكبر فهذا لا شك تبطل الطهارة، هذه المسألة ما فيها إشكال، ولذلك بعض العلماء لم يذكرها كما تقدم معنا، كالحجاوي ما ذكرها، والموفق ما ذكرها، والمجد بن تيمية ما ذكرها. يعني لماذا لم يذكرها؟ لأنها ما فيها إشكال واضحة، الإنسان إذا أجنب تبطل طهارته. ومن ذكرها من العلماء كالشيخ مرعي الكرمي رحمه الله والمؤلف الشيخ أبو بكر، إنما ذكروها لأنه في هذه الحالة يجب عليه إذا أراد أن يتطهر أن ينزع الخف، ينزع الخف. طيب، هذه الحالة لا إشكال فيها بالإجماع تبطل الطهارة، لكن إذا انقضت المدة أو خلع الخف هذه فيها خلاف. وذهب الجمهور إلى هذا، إلى أنه إذا انقضت المدة أو خلع الخف أو بان شيء من محل الفرض تبطل الطهارة. وذهب علماء آخرون إلى أن الطهارة لا تبطل بهذا، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو الراجح إن شاء الله. لماذا؟ لأن أصل بقاء الطهارة، وليس هناك دليل يدل، هناك دليل واضح صريح يدل على أن الطهارة تبطل بانقضاء المدة أو بخلع الخف، فالأصل أنه على طهارته، وهذا القول أقوى لا شك. وكذلك إذا نزع الإمامة يقال فيه ما يقال فيما إذا نزع الخف. قال المؤلف رحمه الله: باب الغسل. تقدم أن الغسل هو اسم مصدر، لأن المصدر الاغتسال، اغتسل يغتسل اغتسالا وغسلا، الاغتسال هو المصدر والغسل هو اسم المصدر. قال: وموجباته ستة أشياء. والغسل معروف، طهر الكبرى، هل في مسلم يجهل الغسل؟ الطهر الكبرى والوضوء، الطهارة الصغرى. قال: وموجباته ستة أشياء، يعني يجب هذا الغسل بهذه الأشياء الستة، هي التي توجبه، يعني تجعله واجبا. الشيء الأول، قال: خروج المني دفقا بلذة. المني قلنا هو الماء الذي يخلق منه الإنسان، معروف يكون من الذكر ويكون من الأنثى. وقوله دفقا بلذة هذا احتراز فيما لو خرج المني بغير دفق أو بغير لذة، كما لو خرج من شدة برد أو خرج من مرض، يخرج من المرض بسبب المرض كما يخرج البول، ليس على هذه الصفة المذكورة لا دفقا ولا بلذة، فحينئذ لا يوجب الغسل. إذا خرج على هذه الهيئة لا يوجب الغسل، وسواء كان هذا المني خرج على هذه الهيئة التي ذكرها المؤلف دفقا بلذة، سواء كان في يقظة أو في منام. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام: الماء من الماء. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، وأصله في البخاري من حديث أبي سعيد، قوله الماء من الماء، وهذا جناس تام. تعرفون الجناس في اللغة؟ جناس تام. ما المراد بالماء الأول؟ المراد بالماء الأول ماء الغسل، والماء الثاني ماء المني، الماء من الماء، يعني الغسل يكون من نزول المني، الماء من الماء. ولكن هل هذا الحديث على إطلاقه ويفيد الحصر؟ لا، لا يفيد الحصر، لأن يكون الماء بغير الماء كما سيأتي في الحالة الثانية. قال رحمه الله: ولكن هذا كان طبعا في أول الإسلام. يقول: وتغييب حشفة في فرج قبلا كان أو دبرا. الحشفة الجلدة التي تغطي رأس الذكر، هذه الحشفة، والمراد رأس الذكر. قوله تغييب حشفة يريد علاج الحشفة فقط، يوجب الغسل في فرج قبلا كان أو دبرا. القول واضح، أما الدبر فقالوا لأنه فرج أصلي فالعلاج فيه يوجب الغسل، وهذا طبعا لم يأتي في الشريعة، لأن العلاج في الدبر هذا شيء يخالف الفطرة الإنسانية ويخالف، لذلك لم يأتي في الشرع، وإنما الذي جاء في الشرع أن هذا من كبائر الذنوب، ولكن العلماء قاسوه على قاسوا الدبر هنا على القبل. إذن هنا هذه مسألة كما ذكرت بالأمس لتخفى على كثير من الناس ولا سيما المتزوجون حديثا، يظنون أن الغسل لا يجب إلا إذا أنزل، وهذا لا شك غلط، وإنما الغسل يجب بمجرد علاج الحشفة. طيب، الأدلة على هذا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه وكذلك أخرجه البخاري: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. جاء في رواية عند مسلم: وإن لم ينزل. هذه الرواية فيها كلام، لأنها من طريق مطر الوراق عن الحسن وفي روايته كلام، ولكن هي المرادة بالحديث، هي المرادة: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، يعني حتى ولو لم ينزل، هذا المقصود. وقوله أيضا عليه الصلاة والسلام: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، والمراد بالتقاء الختانين هنا العلاج، علاج الحشفة. قال أهل العلم: فلا غسل إذا مس الختان الختان. إذا مس الختان الختان من غير علاج ما في غسل. بعض الناس إذا سمع هذا الحديث: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، ربما يظن أن الغسل يجب بمجرد أن يمس الختان الختان، هذا مو صحيح، وإنما المراد هنا ما هو؟ العلاج. قال أهل العلم: فلا غسل إذا مس الختان الختان من غير علاج، ولا علاج بعض الحشفة. لو أولج بعض الحشفة ما يجب الغسل، وإنما الغسل يجب إذا أولج الحشفة كاملة. ثم علاج الحشفة، وقد فسرنا ما معنى الحشفة، أعيد حتى نفهم: يرأس الذكر. إذا أولج الحشفة يترتب على ذلك أحكام كثيرة، قال بعض الفقهاء تصل إلى 400 حكم شرعي، 400 حكم، منها هذا الحكم وهو وجوب الغسل. سبحان الله، ونحن لو وردنا أن نعد أحكاما تترتب على هذا ربما نصل إلى 10 أحكام، والله المستعان. إذن هذا الشيء الثاني. قال: وإسلام كافر، إذا أسلم الكافر يجب عليه أن يغتسل، لحديث قيس بن عاصم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره عندما أسلم أن يغتسل. الشاهد في الحديث أن يغتسل بماء وسدر. الشاهد في الحديث أمره. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي بإسناد جيد. وكذلك في حديث ثمامة ابن أثال الحنفي وقصته معروفة في الصحيح. جاء عند عبد الرزاق في المصنف أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أمره أن يغتسل. إذن الكافر إذا أسلم يجب عليه أن يغتسل، هذه من موجبات الغسل ولو كان مرتدا. حتى لو ارتد والعياذ بالله عن الدين ثم رجع إلى الإسلام يغتسل. فالمرتد هنا يأخذ حكم الكافر الأصلي. قال وموت أيضا الموت بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اغسلنها أمر ثلاثا أو خمسا أو سبعا، حديث في قصة ابنته زينب رضي الله عنها. وقوله أيضا عليه الصلاة والسلام في المحرم اغسلوه بماء وسدر، إذن اغسلوه هذا فعل أمر. طيب غسل الميت هل هو من حدث؟ الجواب لا، الميت غير مكلف، وإنما غسل الميت من باب التعبد والامتثال لأمر الله. الله عز وجل أمرنا أن نغسله ونغسله، ولكن ليس من حدث كغسل الحي. ويستثنى من هذا على المذهب الشهيد والمقتول ظلما. الشهيد ما يغسل، وإنما يدفن في ثيابه بعد أن ننزع عنه السلاح والجلود ونتركه في ثيابه التي استشهد بها وندفنه. والمقتول ظلما كذلك في المذهب قاسوه على الشهيد، ولكن الراجح أن المقتول ظلما أنه يغسل ويكفن كباقي الموتى للمسلم، وإنما هذا حكم خاص بالشهيد. ثم قال وحيض ونفاس. الحيض من موجبات الطهارة الكبرى بإجماع المسلمين، والنفاس كذلك من موجبات الطهارة الكبرى إذا نزل الدم. أحيانا في نفاس بدون دم، فإذا كان النفاس لم يصحبه قطرة دم فلا غسل فيه على الراجح. ثم قال المؤلف رحمه الله بعدما بينا موجبات الطهارة الكبرى، كم هذه؟ ستة. ما هي؟ نزول المني دفقا بلذة، تغيب الحشفة في فرج قبلا كان أو دبرا، إسلام الكافر، الموت، الحيض، النفاس. هذه موجبات الطهارة الكبرى. فإذا حصل شيء من ذلك يجب على المسلم أو المسلمة، يجب عليهما ماذا؟ الغسل. طيب نأتي إلى مسألة التخصيص. خروج المني دفقا بلذة، هل هذا خاص بالذكور دون الإناث؟ لا، هذا عام. تغيب الحشفة أيضا عام، لأن الرجل إذا غيب الحشفة يجب عليه الغسل، وكذلك يجب الغسل على زوجه، يعني على زوجته، على الجميع. إسلام الكافر كذلك أيضا، هذا ليس خاصا، حتى المرأة الكافرة إذا أسلمت يجب عليها أن تغتسل. الموت أيضا عام، الحيض والنفاس خاص، هذا خاص بالنساء. إذا عندنا أربعة هذه عامة بالذكور والإناث، وعندنا اثنان، الخامس والسادس هذا خاص بالنساء. ثم قال رحمه الله ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. من لزمه الغسل، من كانت عليه جنابة أو حيض أو نفاس، لا يجوز له أن يقرأ القرآن، وذلك لحديث علي رضي الله عنه. هذه المسألة الأصل فيها يعني عدم المنع. يجوز أن يقرأ القرآن من كان عليه حدث أكبر، ولكن لما ثبت جاءت أدلة بالمنع فننظر في هذه الأدلة. من صححها من العلماء وقواها ذهب إلى المنع، ومن ضعفها ذهب إلى الجواز. فننظر في هذه الأدلة. أما بالنسبة للجنب فلا يجوز له أن يقرأ شيئا من القرآن، وذلك لحديث علي رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. رواه الإمام أحمد والأربعة، أبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وحسنه ابن حبان. هذا الحديث في سنده عبد الله ابن سلمة المرادي، وفيه كلام من قبل حفظه. عبد الله ابن سلمة تكلم في حفظه، قال ابن حجر في التقريب: صدوق تغير حفظه، ولكنه قال في الفتح، في فتح الباري، قال عن حديثه هذا: الحق أنه من قبيل الحسن يصلح للحجة. إذن السند يعني فيه ضعف، ولكن الحافظ ابن حجر يحسنه بذاته، يقول سند حسن يصلح للحجة، ولكن أيضا في النفس شيء. فلو جاء طريق آخر ولو كان هذا الطريق مثله يتقوى به. نعم، قد توبع عبد الله بن سلم المرادي، فقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله في المسند في المجلد الأول صفحة 10 و100 من طريق أبي الغريف عن علي رضي الله عنه، أخرج له متابعا ولفظه مختصرا، لفظ هذا الحديث مختصرا لأنه فيه طول، أن علي رضي الله عنه توضأ ثم قرأ شيئا من القرآن ثم قال: هذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية. قال المحققون للمسند في طبعة الرسالة مجلد الثاني صفحة 20 و200 قالوا: إسناده حسن. وحسن إسناده أيضا الشيخ ابن باز رحمه الله في حاشيته على بلوغ المرام. وقد أعل هذا الحديث، أعل هذا السند، أعل بأبي الغريف، قالوا أنه مجهول، والصواب أنه ليس مجهول، بل هو معروف، واسمه عبيد الله ابن خليفة الكوفي، وهو صدوق كما قال الحافظ في التقريب، وكان على شرطة علي، يعني كان المسؤول الأمني عن علي بن أبي طالب، هذا يكون مجهولا، ولكن نقموا عليه التشيع، نقموا عليه التشيع. أما في حفظه فقالوا صدوق. طيب، إن كان كذلك هل يتقوى به عبد الله بن سلمة؟ الظاهر نعم، لو جمعنا إسناد عبد الله بن سلمة مع إسناد أبي الغريف إيش النتيجة؟ حديث صحيح، حديث قوي. إذن تعليل الحديث بأبي الغريف ليس بصواب. طيب، هناك علة أخرى أعلوا بها الحديث في المتن. قالوا إن الحديث الأول لا شك مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا. طيب، في الحديث الثاني قالوا موقوف، ما في رفع، لأن علي ماذا قال؟ هذا من قال؟ علي يقول: هذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية، فأما الجنب فلا. قالوا هذا موقوف على علي، صحيح وموقوف من كلام علي، ولكنه موقوف لفظا مرفوع حكما. لماذا؟ لأن هذا الشيء لا يقال من قبل الرأي والاجتهاد، هذه من المسائل التي ما شرعية ما فيها اجتهاد، فهو إن كان موقوف من حيث لفظه لكن مرفوع ما فيها اجتهاد. هذه أما الجنب ولا فلا ولا آية واحدة يمنع الجنب من قراءة القرآن حكم شرعي، لا بد وأن تلقى وأنه تلقى هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويؤيد هذا أنه قال في الحديث الأول أنه رفع هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا يدلك على أن المسألة ليست اجتهادا من علي رضي الله تعالى عنه. إذن خلاصة البحث: الحديث ثابت وصحيح كما قال الترمذي رضي الله عنه، وعليه فإن الجنب لا يجوز له أن يقرأ القرآن. نأتي للحائض. الحائض جاء فيها حديث أيضا ولكنه ضعيف، ولذلك الصحيح في الحائض أنه يجوز لها أن تقرأ، وذلك أن الحديث الوارد في شأنها ضعيف، هذا أولا. ثانيا، قياسها على الجنب قياس ليس بصحيح، قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن الجنب لا تطول مدته ساعة، نصف ساعة، ممكن خمس دقائق ويغتسل وترتفع عنه الجنابة، ولكن الحائض تبقى أياما، هذا أولا. ثانيا، الجنب أحدث بشيء فعله وأمره بيده، أما الحائض فالأمر ليس بيدها، لا في نزول الحيض ولا في رفع الحيض. ثم إن مدتها تطول بعكس الجنب، تبقى أياما، وقد تنسى القرآن لو كانت حافظة. لذلك الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة التفريق بين الجنب والحائض. الجمهور ذهبوا إلى منع الجنب ومنع الحائض من قراءة القرآن، وبعض المحققين ذهب إلى التفريق، وهو مذهب مالك بن أنس، واختاره ابن تيمية وشيخ ابن باز وجماعة من أهل العلم، اختاروا التفريق، قالوا الجنب لا يقرأ لثبوت الحديث ولأن أمره بيده، الحائض تقرأ لضعف الحديث في شأنها ولأنها تختلف عن الجنب. إذن المسألة فيها مذاهب، هذا المذهب الراجح في هذه المسألة والله تعالى أعلم. لأن المذاهب في هذه المسألة: المذهب الأول المنع مطلق للجنب والحائض، هذا رأي الجمهور. المذهب الثاني، قول الثاني، الجواز مطلقا للجنب والحائض، وذهب إليه بعض العلماء. والمذهب الثالث هو الراجح، التفريق بين الجنب والحائض، هذا هو الراجح والله أعلم. إذا قوله رحمه الله: ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن، هل هذا على إطلاقه؟ ها؟ على إطلاقه؟ لا، ليس على إطلاقه، وإنما نقول من لزمه الغسل من جنابة، من لزمه الغسل من جنابة حرم عليه قراءة القرآن. فإن قال قائل: طيب مس المصحف، مس المصحف من باب أولى، مس المصحف أشد، ولذلك المحدث حدثا أصغر لا يمس المصحف، فكيف المحدث حدثا أكبر؟ ولذلك مس المصحف لا يجوز لا للجنب ولا للحائض ولا للمحدث حدثا أصغر. ما يمس المصحف إلا طاهر. طيب، قلتم إن الحائض تقرأ القرآن، نعم تقرأ من غير مس، تقرأ من غير مس كما يقرأ المحدث، أليس كذلك؟ تقرأ من غير مس. ولذلك بعض العلماء يعني ممن يجوز لها القراءة يعني وجهها ونصحها إلى إن أردت أن تقرأ من كتاب أن تقرأ من كتب التفاسير، الله أعلم. ولو ما يمس المصحف إلا طاهر، إلا إذا كان مريضا معه ثلاث ريش أو سلس بول، هذا يختلف وضعه. من معه سلس بول أو ثلاث ريح مريض ما يستطيع أن يتحكم في نفسه أو أن يحافظ على وضوئه لمرض وليس غازات وكذا، فهذا المريض معذور، يتوضأ ثم يصلي ويقرأ القرآن ويمس المصحف ويطوف حتى ولو انتقضت طهارته، معذور. واضح؟ يعني لا ولا لا، المقصود انفلات الريح، المقصود ما يتحكم في الريح، ما يستطيع أن يحبسها مثل سلس البول. أما إذا كان الإنسان معه اضطرابات غازات في بطنه كثيرة، لا هذا ليس كذاك، جيد، لأن هذا يستطيع أن يحبس نفسه يعني حتى بمقدار ما يصلي. والله أعلم. لا، المراد بالقراءة هنا أن يتلفظ بالآية، عرفت؟ أن يتلفظ بالآية، أما إمرارها على الخاطر فلا بأس به. إذن هنا في حالات تجوز إمرار الآية في خاطره، لا بأس به. قراءة بعض آية لا حرج، قراءة بعض الآيات على سبيل الدعاء مثلا لا حرج، إيه كما لو قال مثلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذه آية ولا آية؟ لو قالها على سبيل أنها دعاء قالوا ما في حرج، لأن الأمور بمقاصدها، وما قصد القرآن قصد الدعاء، فلا حرج في هذا إن شاء الله. وإنما الممنوع أن يقرأ شيئا من القرآن يتقصده، يعني يتلوه تلاوة أو حتى يستشهد به، ما يستشهد، لأن يعني الاستشهاد ما هو الاستشهاد إلا أنه يعني تلاوة أو قراءة للقرآن، ما يستشهد به. تعرفون قصة عبد الله بن رواحة؟ ابن تيمية يحتج بها على مسألة العلو، أن الله في السماء. قصة ابن رواحة هذه وان كان يعني يضعف اسنادها، لكن المشهورة عند اهل العلم، ابن تيمية يحتج بها دليل على ان الجنب لا يقرأ. هي القصة يعني فيها شيء، انه اصاب جارية فقامت عليه امرأته، طيب قال والله ما فعلت، قال الا فعلت، قالت له فعلت رأيتك بعين، قال لم افعل، قالت له اقرأ شيئا من القرآن، يلا اذا انت يعني اذا قلت انك لست بجنب ولم تقرأ اقرأ شيئا من القرآن، قال طيب شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن الله فوق العرش وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. قال هذا هو شعره، شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. فقالت آمنت بالله وكذبت عيني، يظن أن يتلو قرآنا. طيب على كل حال القصة يعني إسنادها فيه ضعف، وحتى المتن لأنه ما نعرف يعني هل الأولين يعني ما يفرقون بين القرآن والشعر. على كل حال القصة مشهورة ومعروفة، وفيها حجة على أن الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن، وفيها حجة أيضا على علو الله عز وجل على عرشه، أنه قال وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. ثم قال المؤلف رحمه الله والغسل المجزئ، لأن الغسل ينقسم إلى قسمين، غسل مجزئ، غسل إجزاء، وغسل كمال. الغسل نوعان، غسل إجزاء وغسل كمال. غسل الإجزاء ما هو؟ غسل الإجزاء ركنا فقط، أن ينوي وأن يعمم البدن كله بالماء، هذا إجزاء، النية والتعميم، النية والتعميم. إذا فقد شيئا من هذين الركنين بطل الغسل، يعني إذا عمم البدن بالماء بدون نية غسله باطل، أو نوى ولم يعمم البدن غسله باطل، كما لو كان على طرف نهر أو على طرف بحر فوقع فيه فانغمس وكان جنبا ولم ينوي رفع الحدث، هل يكون الغسل صحيحا؟ لا، ما يكون، لا بد من النية. طب لو نوى، لما نأتي بهذا المثال يطرح سؤال هنا، طب لو نوى وهو أثناء انغماسه ارتفعت الجنابة، لكن المقصود أنه عند انغماسه وانغمس كله في الماء هل ارتفعت جنابته حينئذ؟ الجواب لا، لأنه لم ينوي، لابد من النية، النية وتعميم البدن بالماء، هذا غسل الإجزاء. غسل الكمال أن يغتسل موافقا، غسلا موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، كما روى عنه أزواجه، عائشة روت عنه كيف كان يغتسل، ميمونة روت عنه كيف كان يغتسل عليه الصلاة والسلام كما سيذكر المؤلف. قال المؤلف رحمه الله: والغسل المجزئ هو تعميم البدن بالماء بعد النية. إذا كان ذكر هنا أمرين فقط، هذا الغسل المجزئ، أن يعمم البدن بالماء وأن ينوي. لو جاء شخص وفتح هذا الذي يسمى بالدش ووقف تحت الدش وهو ينوي الغسل حتى تعمم بدنه كله بالماء، اغتسل المغتسل، ارتفع حدثه وارتفعت جنابته بهذا، إذن هذا هو الغسل المجزئ. يقول رحمه الله: ويكفي الظن في الإسباغ. الإسباغ يعني التعميم، تعميم البدن، يكفي الظن، يكفي أن يغلب على ظنك، يعني المقصود أنه يكفي أن يغلب على ظنك أن البدن كله قد تعمم بالماء، يعني ما في موضع في البدن ما وصل إليه الماء، يكفي الظن، الظن الغالب، لأن اليقين يتعذر ويفضي إلى الوسوسة. اليقين يعني القطع، قطعا تتأكد 100% أن الماء كل وصل إلى البدن، كما أنت متأكد أنك يعني كما ترى الشمس أو كما تعلم أن السماء فوقك والأرض تحتك. يمكن هذا؟ لو الإنسان أراد أن يصل إلى هذا العلم وإلى هذا اليقين فإنه يفضي به ذلك إلى الوسوسة، لأنه ربما في هذا الحالة يحتاج ماذا؟ ما يقتنع مسألة الدش وأن الماء ينصب عليه أو يأخذ بغراف يصب على رأسه وعلى بدنه، لا، يذهب إلى البحر أو إلى نهر وينغمس فيه تماما ثم يطلع، هكذا يتأكد أنه أصبغ وأنه عمم بدن بالماء. بل ربما لو فعل هذا أيضا الموسوس، حتى لو فعل هذا ما يقتنع. ما تعرفون القصة المشهورة لابن عقيل الفقيه الحنبلي المشهور الإمام الحنبلي، جاء رجل إليه وقال له، هو أبو الوفاء كنيته، قال: أبو الوفاء إني أذهب إلى النهر. أبو الوفاء بن عقيل البغدادي، وبغداد يمر عليه نهر إيش؟ دجلة، هو مشهور دجلة ولا لا؟ طيب هذا الرجل كان يذهب إلى نهر دجلة وينغمس فيه انغماسا كاملا، يغوص تحت حتى يصل القاع الله أعلم، ثم يخرج من النهر ولا ترتفع جنابته. سبحان الله، ذهب إلى أبي الوفاء وقال: يا أبي الوفاء إني أذهب إلى النهر أنغمس فيه ثم أخرج ولم أزل جنبا، ما الجنابة ما ترتفع، ماذا أفعل؟ قال له الوفاء: اذهب يا بني، ليس عليك صلاة، ثم عليك شيء، روح لا تصلي. فقال له جلساؤه: كيف؟ كيف ما غير مكلف؟ قال: لأنه مجنون، ينغمس النهر انغماسا كاملا ثم يرى أنه لم يزل جنبا، هذا مجنون هذا. يعني شوف الموسوس، يعني سبحان الله، الحمد لله على العافية. فهنا العلماء حتى يقطعوا هذا الباب ولا يفتحوا باب الوسواس على الناس، قالوا يكفي غلبة الظن، يعني كما قال المؤلفون رحمه الله، ويكفي الظن في الإسباق. ولكن طبعا هذا لا يعني التساهل، مسألة دين وعبادة، ما يعني التساهل. ولذلك قال أهل العلم: ويتفقد أصول شعره وغضاريف أذنيه وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته وبين أليتيه وطي ركبته، يعني هذه المغابن التي ربما الماء ما يصل إليها يتفقدها، جيد، بس يتفقدها تفقد المحقق، يعني اللي حريص على أداء العبادة، وليس تفقد الوسوس، لأنه ربما يقعد يعرق في أذني ساعة، جيد، حتى يتأكد أن الماء وصل، والله المستعان. ويتفقد أصول شعره وغضاريف أذنيه وتحت حلقه وإبطيه وعمق سرته، لأن السرة قد تكون عند بعض الناس عميقة، فربما الماء لا يصل إليها، لا يتفقد هذا. وبين أليتيه وطي ركبتيه، يعني المقصود المغابن، المغابن. ثم قال رحمه الله: وواجباته واحد وهو التسمية. التسمية تقدم معنا أنها على القول الراجح هي سنة في الوضوء، فكذلك هي في الغسل، هي سنة وليست واجبة لا في الوضوء ولا في الغسل. ثم قال رحمه الله: والغسل الكامل. الآن جئنا إلى الغسل الكامل، غسل الكمال الذي على السنة أن ينوي ثم يسمي ويتوضأ بعد إزالة ما لوثه من أذى، يعني أولا يبدأ بموضع الجنابة يعني بالفرج ويغسله بعد النية، يبدأ بفرجه يغسله ويزيل ما به من أذى، ثم يغسل يديه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يغسل يديه بعد إزالة الأذى وغسل الفرج بالتراب، يغسل يديه حتى يزيل ما علق بها من أذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ويترك قدميه، هذا كما في حديث ميمونة، أو يغسل قدميه كما هو ظاهر حديث عائشة. ويتوضأ، يقول المؤلف، بعد إزالة ما لوثه من أذى، ويفرغ الماء على رأسه ثلاثا وكذا على بقية جسده. هذا غسل الكمال، وهذا ثابت في حديث عائشة في الصحيحين، وفي حديث ميمونة في الصحيحين أيضا، ولكن في حديث ميمونة أنها قالت: ثم تنحى فغسل قدميه. إذن أعيد صفة الغسل على السنة: أن ينوي، طبعا النية في القلب، ما يأتي يقول نويت أن أغتسل، لا، هو ما ذهب أصلا إلى محل الاستحمام إلا ليغتسل ويرفع الجنابة. إذن ذهابه إلى محل الاستحمام، إحضاره للماء أو فتحه للماء، هذا كله يعتبر نية، واضح؟ فبعد ثم ماذا يفعل؟ يغسل فرجه محل الأذى موضع الجنابة، بعد غسل الفرج يتوضأ وضوءه للصلاة ويترك القدمين أو يغسل القدمين، ثم يصب الماء على رأسه، يبدأ برأسه كم؟ ثلاث مرات، ثم يصب الماء على جنبه اليمين ثم على جنبه اليسار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم فيبدأ باليمين، ثم يتنحى عن مكانه ويغسل قدميه. هذه هي صفة الغسل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ هذه السنة. من فعل هذا قاصدا وناويا التأسي والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه يأخذ أجرين: يأخذ أجرا على غسله، ويأخذ أجرا على اتباعه. يأخذ أجر على أنه عبد الله برفع الجنابة والطهارة الكبرى، ويأخذ أيضا أجرا على التأسي والاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الأول الذي يغتسل غسل إجزاء، وما هو غسل الإجزاء؟ ما هو؟ النية والتعميم. فهذا يأخذ أجرا واحدا على رفع الحدث وعلى الطهارة الكبرى، إنها عبادة. فيما أفضل إذن، الإجزاء ولا الكمال؟ الكمال، سنة التسمية قبل الشروع. ثم قال رحمه الله: ويسن، يعني سوف يذكر في هذه القطعة سنن الغسل، نتركها إن شاء الله لدرس غد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.